طبعا ممكن نحتسب في الصلاة إن الحرف ب10 حسنات، ونحتسب في التسبيحات إن التسبيحة بنخلة في الجنة. ممكن، جميل أوي السؤال ده.